Thank you.

قليلة على بل من الناس فقال رب

Oh, لكن على حاجة صح أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الله العظيم الفاتحة.